وفي أهل التوحيد ويعلمون الغث من السمين، فلو كان مشركا لردوا عليه. ثم المعروف انه اذا كان لنا 99 باب نكفر بها مسلم ثم باب لن نكفره به نأخذ بالأحوط طالما ان هناك وجه. عفوا انت لأنا ما تشرد على الموضوع المؤخري. ما شرد ابدا. اثبت لك انك شرد. طب اذا شرد انا بأسترجع كلامي. معليش لكن حتى لانه هلا اسمح لي لأقول لك انت عم تقول اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. والله انا بعترف لك انه انا حافظتي كليلة ما راح اقدر ايش لك الجواب عن رقم واحد كذا ورقم اثنين كذا والى اخره، لكن شعرت انك اخيرا خرجت عن الموضوع لما قلت ان البوصيري مشرك وما حدا كفره الى اخره. نحن ما كنا في هذا الوقت. اسمح لي هذا قلت سائد. هلا قلت الساعد عندي عند مجموعة الناس. لا احنا انتم ارجوك الان المجلس هذا مبرأ ونظيف. انما كيف المجلس مبرأ ونظيف معليش، لكن انت الان ما قلت قضية الشرك وما الشرك انه هو ليس بمشرك لانه في قصة من الناس يشرك. معليش يا استاذ قلت انه ليس بمشرك ولا لا؟ طبعا. هذا ما يذكر ايضا في هذا المجلس حتى يكون نظيفا. نعم. ما دام ما احد قال انه هو مشرك فانت لا تقول ليس بمشرك، لانه هون بقى بيبدا الوساخة في المجلس وانا مؤاخذي، لانه انا بدي اضطر لك الان انه نحن في هذا المجلس على العكس من ذلك قلنا انه هذا كشاعر يغدو في القول وما قلنا انه مشرك لحتى تقول انت هو ليس بمشرك وما حدا كفره وما حدا شركه الى اخره، فهذا اسمه خروج عما كنا نحن في صدده. نحن معك في الحديث الذي رواه الامام مسلم وقلت من باب كذا وكذا وكذا والى اخره، والصحابه كانوا كذا وكذا، بعضه مسلم وبعضه غير مسلم، لكن مع ذلك فأنت أنا شاعر تماما أنك حتى وأقول لك كما قلت بالنسبة للوصيري وغيره بدون قصد، لكن الحيدة موجودة والغلو هناك أيضا موجود، لكن نحن لا نطلع على ما في القلوب لأنه لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. أنت الآن حتى لما قلت لك نحن مسلمون الحمد لله ثم نحن نتبع السلف والأئمة وإلى آخره، ولم يقل أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أنت الآن هو مساو لله في العلم، لكنك أنت تفرق أنه علم الرسول حادث لأن الله علمه وهذه حقيقة أيضا لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، لكن أنا سألتك من العلماء الذين نحن ننتمي إليهم سواء كان في الأصول في العقائد كمذهب أهل الحديث ومذهب الماتريدي ومذهب الأشاعرة، من هؤلاء العلماء ساوى بين الله وبين رسوله في علم الغيب مع هذا الفارق الذي لا بد أن يقوله المسلم كما قلت أنت آنفا أن هذا بخلق الله وبتعليم الله للنبي؟ من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لله في الاطلاع على المغيبات التي كانت وستكون إلى يوم القيامة؟ هذا الذي حدت عنه ولا مؤاخذة، وأنا أرجو الجواب منك بصراحة. هل تعلم ذلك؟ الجواب بصراحة أرجو أنا لا أستشهد على حديث الصحابي هذا هذا مو جواب. أنا لا أعدل الموقف الصحابي بموقف تابعي. هذا ليس جوابا بارك الله فيك. كلام الصحابي يحدث وهو أعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا أبو إيش بيقول لك أنت؟ أبو عبد الرحمن. التقينا أنا أبو عبد الرحمن أيضا. الله يحفظك. يا أبو عبد الرحمن إذا سمحت هنا رفعت يد هناك أنت كمان ما شاء الله هلا راح نلاقي كنز بقى الله يبارك فيكم.

بأنه يجوز المسلم أن يفسر نصا من كتاب أو سنة تفسير من عنده؟ طبعا لا. إذن لا بد من تفسيره إما بالكتاب وإما بالسنة. لا لا، هذا غلط، الجواب خطأ. لأنك لن تقول تفسير بالكتاب. أنا أسألك، هل يجوز أن تفسر الكتاب بفهمك الخاص أم تستند كما قلنا إلى السلف الصالح الذين فسروه؟ إزاي أنا مثلي قاصر. نعم، اللي مثلي قاصر لا يستطيع أن يفسر الكتاب برأيه، كأنه في صفات اجتهاد. حسن جدا. ولا لغة عربية شاملة. كويس، جميل جدا. إذن لا يجوز الإنسان أن يفسر آية أو حديث إلا وقد دعم رأيه وتفسيره بشيء منقول عن السلف، وإلا وقعنا في الانحراف الذي أشرنا إليه آنفا في التصوير النبوي الجميل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أنت تعلم أن هناك كتب في العقائد على اختلاف المذاهب كما أشرنا آنفا، لن تجد من يقول بأن علم النبي مساوي لعلم الله مع التفريق الذي ذكرته. الغيب بعض من علوم الله عز وجل وليس علم الله سبحانه. أرجوك ما تعيد علينا، أنا بس بدنا شيء جديد. إذا سمحت، الغيب هو بعض علوم الله عز وجل وليست كل علوم الله عز وجل محصورة في الغيب. كيف؟ يعني بس علم الله عز وجل. كيف؟ يعني علم الله عز وجل، علم الله يتعلق بما بالمعدوم أم بالموجود؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. أرجوك يا سيدي جاوب عن سؤالي. نعم. علم الله يتعلق بالموجود ولا بالمفقود؟ بالموجود. طيب إيش معنى كلامك إذن؟ الموجود هو الذي جرى به القلم. يعني كل ما نراه هو بس علم الله عز وجل؟ بس هذا هو علم الله عز وجل. الله أكبر. كل شيء جرى سبق في علم الله أنه سيكون فهو يعلمه. أما الذي لم يجري في علم الله أنه، إذا كان علمه هو ما جرى به القلم فهذا أطلعنا عليه. كيف؟ النبي عليه السلام والصحابة. شلون كيف كيف؟ إذا كان علمه هو ما جرى به في القلم بس فقط، فهذا أطلع الحق جل جلاله. الصحابي يقول بما كان وبما كان. رجعنا رجل حليمي. لا، هي نفس الشيء. لعادتها القديمة ما في فائدة. بعدين الشطرة اللي ثيقت عن الإمام البوصيري، ومن علومك علم اللوح والقلم، القلم كتب بما كان وبما كان، والصحابي يقول حدثنا بما كان وبما كان. على كل الإمام البوصيري له سند. على كل حال، لا ليس له سند. على كل حال، نحن الآن ندعوك لتفكر وتدعونا لنفكر، ندعوك لتفكر فيما طرحت من رأي وتدعونا نفكر فيما سمعنا من رأي، لعل الله عز وجل يهدي الضال منا. وأنا ما بقول كما قلت أنت آنفا غمزا ولمزا انه ما حدا كفره ولا حدا شركه، لكني اقول بلسان القرآن الكريم، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. لذلك اسمح لي اما اقول عن نفسي، انا بارك الله فيك، هذه قلة في حق الكافر. انا بقول عن نفسي، لذلك يعني غفر الله لنا جميعا. انا اسألك الان خاصة على منهجك، الضلال محدود ولا غير محدود؟ احنا ما وصلنا ما جاوبتني لعلم المنطق وغير ذلك. تكون نحن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا يعني أترفع بك عن هذا القول. أنا بقول القرآن ما عدم المواصل. يا شيخ الله يهديك، عن الاستشهاد. تعرف شيء عند العلماء اسمه اقتباس؟ في حق المشركين في شيء عند العلماء اسمه اقتباس تعرفه؟ نعم. ولذلك عم نشهد الضلال عندك. يا شيخ، هاي الآية وردت في حق الكافرين. اتفاق العلماء كلهم. ما بيصير قيس مؤمن في تستشهد عليه بأي. نحن ما عم نقيس يا شيخ الله يهديك. أنا لو معلش معلش اسمعني اسمعني شوي بدنا نضع نقطة على طريق المحدثين دائرة ووسط نقطة ان شاء الله. لا ما ارجو يعني الحقيقة انا في الواقع وانا رجل صريح كما يعلم اخواني هنا انه انا سمعت من سمي ابو عبد الرحمن ما كنت لا اراه في المنام مسموعا شايف واقول ولا حول ولا قوة الا بالله، لكن بجانب هذا اقول انه الجلسة كانت ممتازة من حيث طريقة ايش الاخذ والرد، لانه نحن اجتمعنا مع كثير من امثالي ولا مؤاخذة ممن يغالون في الانبياء بل وفي غير الانبياء، لكن مع الاسف الشديد كان لا يمكن ابدا نمشي دقائق معدودات. وانا اشكره من هذه الحيثية حيث مكننا من ان نفهم منه وان يفهم منا ونخرج من المجلس كل على بصيرة فيما قال فلان وقال فلان. هذه يعني مزية يجب أن لا تهدر ويجب أن تحفظ، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعزلوا اعزلوا هو أقرب للتقوى. وأنا أرجو منه أن لا يأخذ من الآية الشطر الأول لأنه قصدي أنا الشطر الثاني وهو اعدلوا هو أكرم التقوى، ما يقولها عم تطبق عليه الآية لا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم فيقول أنت بغضتني، لا إنما أنا قصدي من الآية اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه واحدة. عالم الجفضيل. بارك الله فيك. علم دائما متجن بالحلم وهذا نأحده فيك. الله يبارك فيك. مش ممكن احنا يطابع فينا. ايه جزاك الله خير. تفضل يا اخي. باب التذكير بس. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الجارية التي كانت تنشد وتغني. نعم. وتقول وفينا رسول يعلم ما في غد. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقول الذي كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. فالآن يعني هل الرسول متناقض؟ حاشا. لا يمكن إلا بالفهم الذي ذكره شيخنا. لكن بارك الله فيك. نحن ما سمعنا رأيه في حديث الشيخ معلش يعني تفضل يا اخي باب التذكير اي نعم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الجارية التي كانت تنشد وتغني وتقول وفينا رسول يعلم ما في غد وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقول الذي كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله اي نعم فالآن يعني هل الرسول متناقض؟ حاشا لا يمكن إلا بالفهم الذي ذكره شيخنا أحمد. لكن بارك الله فيك نحن ما سمعنا رأيه في حديث الخضر نعم هذاك الصريح بأنه الله يتفرد بعلم الغيب. وأرجو أن تتذكروا ما قال الرجل عمم علم الله حتى في الأشياء التي لم تخلق شايف؟ مشان يكون علمه غير علم الرسول هل يعلم يا افترض شيئا معلوما عند الله. ما هي هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ هو الشيء الذي لم يجري به القلم ولم يكن الى يوم القيامة. نعم ملاكه معه صحيفتان بأهل الجنة وأهل النار، يمكن هذا برضو بيوضح على أنه هي إحدى صور أو أجزاء علم الغيب. يمكن إذا ذكرت الحديث هذا صحيح فعلا. آيات يسألونك شيخنا برضو نعم آيات يسألونك قل يسألونك وعلى الأسماء كلها نعم لعل هذا كل أسماء هذا غلط يعني القواعد العلمية لا بس الفكرة انه يعني الحديث في مسألة مسألة سؤال هذا الحديث كان عن الفتن عندما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتحدث عن الفتن أليس كذلك؟ هو كذلك طبعا فإذا معناته هو محصور الأمور يعني هذا حسب فهمي فإذا أنا غلطان أصحح. لا لا تمام. إن الحديث منسوب إلى ما كان وسيكون من الفتن ما علم يعني ما قال لهم على الكمبيوتر شو بده يصير فيه. ما لا اسمحني. نحن لا ها مهار الحديث الحديث هذا جاء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما الصبحيات تأخر عنهم في صلاة الغداء صلاة الفجر. ثم قاموا أرادوا أن يقوموا عن الصلاة بعد ما صلوا خلصوا قال على مصافكم. الحديث يروي الشيخ بلفظه أنا لا أذكر لفظه ما لي شكفين المعنى سامي الحق اللي جل فيما يختصم أهل الملأ الأعلى فقلت إيه ربي لا أعلم. قال فوضع كفيه بين كفه بين كتفي بلا كيف وبلا تشبيه حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت كل شيء فسألني فقلت في فقال فيما يختصم أهل الماء قلت في الكفارات في الكفارات أنا أخذنيش فقلت في الكفارات وكذا وكذا وكذا الحديث اللي بسوق الشيء نعم يا سيدي فعرفت كل شيء وبعدين وقيت علم الأولين والآخرين فإحنا مختلفين مش في الواقع مش مختلفين احنا عندنا بس الفهم في الحديث الحديث كنا مسلمين فيه انه الصحابي يقول كذا ويقول تمر علي الحادثة فأتذكرها كما يتذكر النائم شيئا رآه في المنام او شيئا نسيه معناتها حوادث بسيطة او حوادث كبيرة لا يحتاج الى تذكير ثم حدثنا بكل سرية وان هو قائد فهذا احنا نقول اذا كان الولي يقول فيه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حتى أكون سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به ويده التي يبطش بها ورجلته الشعيرة فهذا لا يعني أنه إحنا لما نكسب العبد شيء من الله عز وجل أن جعلناه إله أو شريك والمعروف أن صفة رؤوف فعول ورحيم فعيل وثنتين للمبالغة وهي تعني المبالغة في الحدود لا في المبالغة في المشاركة فالنبي عليه السلام رؤوف وهو رحمة وعين الرحمة لا ما تقول عين الرحمة تقول رحمة وكفاك إنما الله ما قال عين الرحمة فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا رحمة فهو عين الرحمة يقول أنا رحمة مهداة فهذا لا يخرج النبي عليه السلام عن كونه مخلوق بينما رؤوف فعول وهو كثير الرأفة إلى يعني كثير وإلى الأعلى ثم رحيم كثير وإلى الأعلى ومنها رحمن رحيم لكن هل يعني منها نقول أن النبي عليه السلام رحيم والحق رحيم إذا يشتركان في المعنى يشتركان في اللفظ ولكن كل له مدلول فلا تعني المشاركة إن حصلت المشاركة في اللفظ لا تعني المشاركة في المعنى هذا رد عليه الجملة الأخيرة يا أبو عبد الرحمن لو تأملت فيها لوجدت ردا عليك مشاركة في الاسم صدقت شايف لكن ليس مشاركة في الصفة الآن أنت قف عند صفة الرحيم والرأفة التي وصف ربنا نبيه بهما هل تستطيع أن تقول إن رحمة النبي في كيفيتها في شمولها كرحمة رب العالمين الرحمن الرحيم أم تقول والغيب كذلك والغيب كذلك رحم حادث مخلوقة لا ولا ولا رحم أزلي أوكي أخي نحن هلا أنت أرجوك مدام أنت بتقول نحن نريد أن نعرف الحق ليش بتدير الموضوع حول قضية لا خلاف فيها نحن ما في خلاف انه هذا مخلوق لكن الخلاف هذا المخلوق يساوي ذاك الذي ليس بمخلوق طبعاً انت قلت الان في الرحمة طبعا لا لماذا لا تقول في العلم طبعا لا انا اقول لك العلم ازل العلم الله عز وجل طبعا لا وبتقول رحمة الرسول الازلية طبعا لا حادث وعلم حادث لكن مو هذا البحث الله يرضى عليك مو هذا البحث البحث صفة الرحمة في عمومها وشمولها

ينكر على بعض الناس شيئا من الأفعال المبتدعة كالذكر بالاسم الله المفرد الله الله، أو كالذكر الجهري، أو كالخلوة، والشيء التابع لهذا أن هذه أن هذا بدعة، يقولون هذه سنة حسنة. أي نعم. والخلوة فيها الحقيقة أنه هذا الحديث حديث مهم جدا، لكن أنا من طبيعتي أن لا أريد أفرض على الناس الجلوس، لأنه العلم العلم عامة الناس بيقولوا بيبقى بدنا شيء يسلينا، شيء يروح عن قلوبنا، شيء يدفع النعاس عن عيوننا وهكذا. فلذلك أنا بقول من شاء أن يجلس فأنا أجلس معه، من شاء أن ينصرف فقد أنصرف معه، مش أكيد. يعني هذا خلاف مع عهدنا فيك والله يا أستاذ. كيف؟ كيف؟ خلاف ما عهدناه فيك. أشلو؟ بتكون أنت أول قائل. ما عهدت الشيخ ليس كل ذلك يحكي. الظاهر انك انت خالفت القاعدة، من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا.